لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، إلى آخر الآيات الكريمات. دائما ننبه إلى استحضار الجو والوضع الذي أنزلت فيه الآيات الكريمات. سورة التوبة، هذه السورة الكريمة فاتحتها ذهب بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تبع أبي بكر، تبع أبا بكر في حجته في العام التاسع ليؤذن بها في الناس في الموسم، 30 آية أو 40 آية على روايتين من أول السورة. ثم أنشأت السورة بعد ذلك تتكلم عن حدث ضخم من أحداث الإسلام، عن آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي غزوة تبوك. هذه الآيات والتي تليها إلى نهاية السورة الكريمة مع ما يتخلل ذلك من أمور أخرى تركز على هذه الغزوة، غزوة تبوك. رحمكم الله. تتكلم عن أصناف الناس فيها، تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن المؤمنين، تتكلم عن المنافقين، وتبين حال كل فريق. وبداية الكلام عن الغزوة بهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذه الغزوة وقعت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسببها الأساسي أنها ضربة استباقية، أو دعونا نقول هي استباق بالفعل قبل أن نكون رد فعل. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما أظهره الله عز وجل وفتح مكة وانتصر على ثقيف وهوازن في غزوة حنين وصارت له شوكة ودولة جمع الرومان جموعهم وتبعهم نصارى العرب، وجمعوا أكثر من 40,000، وجهزوا الجيوش لغزو المدينة. هم في الشام، يعني دولة الرومان أو الروم كانت دولتهم في الشام، والشام متاخمة للحجاز، ولذلك عين تابوك، كلمة تابوك نسبة لعين موجودة على حدود الحجاز والشام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تجهز ودعا المسلمين زي ما احنا بنسميها كده تعبئة عامة، الكل لازم يشارك. دعاهم للخروج لقتال الروم، وكان ذلك في شدة الحر وانتظار نضج الثمار، كان في شهر رجب من السنة 9 للهجرة. وربما يقول قائل: ألم ينهى الله عز وجل عن القتال في الشهر الحرام ورجب من الأشهر الحرم؟ نقول بلى، نهى عن القتال في الشهر الحرام، والنهي هنا مقصور على ابتداء العدو بالقتال. القتال في الجملة له ثلاث صور: صورة أنت بتبتدئ العدو فيها بالقتال، الصورة الأخرى ابتدأت القتال قبل دخول الشهر الحرام ثم دخل الشهر قبل أن تحسم المعركة، الصورة الثالثة الدفاع. فغزوة تبوك كانت أشبه، بل هي دفاع في الحقيقة عن حوزة الإسلام. فبالتالي مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بجمع المسلمين من المدينة والقبائل المجاورة للمدينة والأعراب حتى جمع 30,000، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تلك الغزوة صرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بمسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أراد غزوة ورى بغيرها. يعني إيه؟ يعني لو أراد أن يذهب مثلا إلى هذه الجهة لغزو قبيلة من القبائل، لا، ما كان يصرح، بل كان يذهب إلى العكس إلى الجهة الأخرى. فإذا انطلق في الصحراء استدار ورجع إلى هدفه الذي يريد، أو شيء يعني قريب من هذا. يعني المهم أنه في كل غزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري بغيرها، يعرض يعني بغيرها، إلا في هذه الغزوة. فمن قبل خروجهم أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجون لقتال الروم، وأمر بالتعبئة العامة، وأمر بالإنفاق النفقة لتجهيز الجيش. وراح المسلمون يجتمعون ويجمعون النفقات، وقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو الناس للنفقة، فقال عثمان: علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى النفقة، والناس في ضنك شديد. فقال عثمان: علي 200 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. فدعا مرة ثالثة، فقال عثمان: علي 300 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذيه وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني كده عثمان أبلى بلاء حسنا، أي حاجة يعملها بعد كده عثمان من الذنوب لا تضره. هل هذا تصريح لعثمان بارتكاب الذنوب؟ قطعا لا. إذا كان هو فعل كل هذا جماعة 300 ناقة بأحلسها وقتها، أنت متخيل ثروة قد إيه؟ ثروة ضخمة جدا، وبأحلاسها وأقتابها يعني بحملها من المتاع والطعام والشراب والسلاح والعدة والعتاد، حاجة ما شاء الله ضخمة جدا. فالذي يفعل ذلك إن شاء الله يكون في مأمن من الوقوع في الذنوب والمعاصي، حتى لو صدرت منه بطبيعته البشرية فالله عز وجل يعفو عنه أمام هذا العمل العظيم الذي قام به رضي الله عنه. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه متجهين إلى تبوك، وبالتالي علمت بهم الروم، الرومان علموا بتجمع جيش المسلمين وذهابهم إلى الشام لغزو الروم، فخاف. طب انتوا كنتوا 40,000، خايفين ليه؟ ده انتوا أكتر، والروم معروفون بالقوة يا جماعة. لكن هم مش ناسين ايه؟ غزوة مؤتة، فاكرين غزوة مؤتة اللي كان برضك فيها قتال للروم. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر عند عين تبوك، فبالتالي تفرق الروم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الشام، فأشار عليه عمر أن لا، لأن أنت تدخل الشام يبقى تدخل في مدنهم، لهم تجمعات كثيرة، فنخشى على جيش المسلمين من أن يهلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي عمر، طيب هل يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بدون مكاسب؟ لا، حقق مكاسب كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم. من هذه المكاسب التعاقد مع قبائل العرب النصرانية التي حول تبوك. يعني ايه؟ كان في قبائل عربية نصرانية، هذه كانت امتداد لقوة الروم في الحجاز وايضا في الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتنم هذه الفرصة انه لم يحدث قتال بينه وبين الرومان في تلك الغزوة، وبالتالي ارسل الى القبائل النصرانية او العربية التي في هذه المنطقة يعني يتعاقد معهم على ان يكونوا تابعين للدولة المسلمة ويدفعون الجزية الى غير ذلك من الاتفاقات التي تمت بينهم وبينهم صلى الله عليه وسلم. فقلم أظافر الروم وكمش دولتهم بعدما كانت دولة متسعة وذات رقعة كبيرة ولها قوة خارجها وتأثير من قبائل العرب نصارى العرب، فبالتالي ضاقت مساحة دولة الروم تماما. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من هذه الغزوة بمكاسب كبيرة جدا، وكانت هذه الغزوة امتحانا للجميع، للمؤمنين وللمنافقين. أما المؤمنون فرغم الحر ورغم انتظار الثمار ورغم المجاعة ورغم هذه الظروف الصعبة، إلا أنهم قوي إيمانهم وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فمنهم من استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج قبل الخروج إلى الغزوة، ومنهم من اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من تبوك، كما سيأتي من خلال الآيات الكريمات. طيب، هذه الآيات تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. ده نداء الإيمان رقم كم في السورة الكريمة؟ رقم 3. الأولان إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء نستحب الكفر على الإيمان، صح كده؟ الثاني: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. الثالث: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. يبقى ده كده النداء إيه؟ الرابع من نداءات الإيمان في السورة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. هي كده بتتكلم عن القتال، تكلم عن القتال. طب إيه مناسبتها لما قبلها؟ الآيات التي قبلها تتكلم عن قتال المشركين، وقاتل المشركين إيه؟ كافة، كما يقاتلونكم كافة. فده كان أمر من الله عز وجل بقتال أعداء الإسلام. وقبلها بآيات: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان هذا استنفارا للمسلمين لقتال عدوهم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ما لكم يعني ما يمنعكم، إيه اللي يمنعكم من القتال في سبيل الله؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا. النفير هو الانتقال بسرعة من المكان الذي أنت فيه إلى مكان آخر لأمر عظيم، واخد بالك؟ وغالبا يستعمل في الايه؟ في الجهاد، واخد بالك؟ ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. في سبيل الله، حمكم الله، هذه العبارة عبارة في سبيل الله تستخدم او استعملها القرآن في الجهاد غالبا، يعني إذا أطلقت عبارة في سبيل الله تحمل على الايه؟ على الجهاد. إنما إذا قيدت تحمل على ما قيدت ايه؟ به. زي ايه مثلا؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وايه؟ والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف. في سبيل الله في هذه الآية هو المقصود به الايه؟ الجهاد في سبيل الله. والدليل من الآية نفسها، لأن لو كان المقصود بجملة في سبيل الله أوجه البر كان هذا طعنا في بلاغة القرآن. ليه؟ لأن الفقراء مش من أوجه البر، مساكين عاملين عليها مؤلفة قلوبهم، الغارمين، خدت بالك، عابر السبيل ابن السبيل، وكل ده في سبيل الله بالمعنى العام اللي هي أوجه البر. لكن كون الله عز وجل يعدد الأصناف ثمانية ويجعل منها صنفا مستقلا في سبيل الله، هذه قرينة واضحة جدا على أن المقصود بسبيل الله هو الايه؟ هو الجهاد في سبيل الله. تمام. وقد تستعمل في سبيل الله لغير الجهاد كما ذكرنا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. نعم. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجمع النار 70 خريفا. إن كان قد خرج إيه؟ يسعى على عياله فهو إيه؟ في سبيل الله. تمام؟ نعم. اثاقلتم. ايه حكايه اثاقلتم ديت؟ هي اصلها في اللغه تثاقلتم، تثاقلتم الى الارض من الثقل يعني. ها طيب، ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاها اثاقلتم ديت؟ قلبت التاء ثاء وأضغمت الثاء في الثاء، اثنين ثاء جنب بعض هتنتظم ثاقلتم، صعب جدا. فأضغمت الثاء الأولى في الثاء الثانية. لما يحصل إضغام لحرف في حرف إيه اللي بيحصل؟ بيحصل التشديد. انجل معايا واحدة واحدة. بيحصل التشديد، مش كده؟ مش الإضغام بيبقى فيه تشديد، سواء كان بغنة أو غير غنة في تشديد. طيب الحرف المشدد معناه ايه؟ ان الاول ساكن والثاني متحرك لو فكيته. فبالتالي القاعدة بتقول لا بداية بساكن ولا وقف على ايه؟ على متحرك. فبالتالي اتي بهمزة الوصل ليتوصل بها الى الايه؟ الى النطق بالساكن. بقت اثاقلتم. واضحة المسألة؟ جميل. تاني يا شيخ، اثاقلتم اصلها ايه؟ تثاقلت، ماشي كده؟ طيب قلبت التاء ثاء فاجتمع ثاءان، اضغمت الاولى اللي هي المقلوبه عن التاء في الثانيه اللي هي الثاء الاصليه اللي موجوده في الكلمه، وبالتالي يترتب على الادغام تشديد. تشديد معناه ان حرف ساكن وحرف متحرك، فلا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. نعمل ايه؟ نأتي بهمزة وصل لتوصل بها الى النطق بالايه؟ بهذا الساكن اللي هو اول الحرف المشدد، اوله ساكن واخره متحرك. اي حرف مشدد كده، مش كده؟ الكلام واضح ولا ايه؟ يعني مثلا مثلا ايه؟ الذين، الذين اللام دي يا جماعة جميل جدا. طب هنفكوها، هنعمله سكت في النص الحرف، هتبقى ال، هذا حرف ساكن اهو، الذين، خدت بالك انت؟ الذين، الذين، خدت بالك؟ فأي حرف مشدد بيكون الأول ساكن والثاني ايه؟ متحركا. اثاقلتم خلاص؟ طيب اثاقلتم من التثاقل، من الثقل، اثاقلتم الى الارض، اثاقلتم الى الارض. هي اثاقلتم يعني نزلتم في الارض، يعني كان يعني جاءكم الثقل فما استطعتم القيام ولا الحركة فجلستم على الارض. فكان ينبغي غير القرآن أن يقال إيه؟ اثاقلتم على الأرض، مش كده ولا يا جماعة؟ واحد تعبان مش قادر يتحرك ولا قادر يقف، هيعمل إيه؟ يجلس على الأرض أو ينام على الأرض أو على، لكن هو عدها بإيه؟ بإله. ليه يا جماعة؟ ليتضمن هذا الفعل الميل الى الدنيا والانشغال بها. يبقى كأن ال ال ال ال ال ال القاعدة بتقول ايه في التضمين؟ اذا اردت ان تضمن فعلا فعلا اخر عديته بما يتعدى به. واخد بالك شيخ؟ يعني انا بقوله مال الى الدنيا، هنقوله مال على الدنيا ولا مال الى؟ مال الى الدنيا، مال الى الدنيا. ولما نقولهم جلس على الأرض ولا إلى الأرض؟ على الأرض. لما نقول جلس إلى الأرض يبنى حققت معنى الجلوس إلى الأرض، وضمنت العبارة معنى آخر وهو الركون إلى الدنيا. زي يا جماعة عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها، هي يشرب منها ولا يشرب بها؟ منها. منها. طب تشرب منها. كن يشرب بها تعدى بالباء. يبقى انت ضمنتها معنى الايه؟ الارتواء. ارتوى بها. نعم. واخد بالك؟ لان ما خدت بالك يرتوي بها. يبقى شرب او ممكن يشرب وما يرتويش. ممكن يشرب ماء مالحا. خدت بالك؟ ممكن يشرب شيئا يعني يزيد من رغبته الى الايه؟ الى الارتواء. خدت بالك؟ فلما اقول يشرب بها تضمن معنى الارواء. الكلام واضح؟ موضوع التضمين ده واضح يا جماعه؟ عشان الموضوع ده حل لنا مشكله كبيره جدا. طيب، اذ ثاقلتم الى الارض. الارض معروفه، عشان كده اللي بيبين ده العباره اللي جايه، ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ صح الاخ لنا ماشي. لا في أخلين. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ رضيتم يعني قنعتم واطمأننتم وسكنت نفوسكم إلى هذه الدنيا الدانية الفانية. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إيه من دي حكايتها؟ ها تفيد معنى إيه من؟ تفيد معنى البدل. أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة؟ عظيم. مثال من القرآن يدل على أن من تفيد البدلية. ها الآية في سورة الزخرف فسهلها لكم. اختبالك؟ ولو نشاء لجعلنا إيه؟ منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ها ايوه. ولا منكم من جنسكم ملائكه هتبقوا ملائكه انتوا بدلا. خدت بالك؟ واضح. طيب، ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا ايه؟ الا قليل. الاستفهام ده يا جماعه استفهام ايه؟ إنكاري وتوبيخي وتقريعي. واخد بالك؟ كأن ربنا بينكر عليهم الركون إلى الدنيا والرضا بها وتفضي لها على الآخرة. ماشي؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الفاد للتفريع، يعني متاع الدنيا في الآخرة قليل. طيب، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة؟ هو متاع الحياة الدنيا ده اللي هو المتع الفانية أو ما يتلذذ به الإنسان من طعام وشراب وثياب ومال وأرض و و و متاع. وكلمة متاع تحقير لما في الدنيا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ متاع. متاع. واخد بالك؟ متاع قليل. متاع في الدنيا. كلمة متاع نفسها تدل على الحقارة. أنت واخد بالك؟ طيب، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة؟ بنسأل تاني، هل متاع الحياة الدنيا ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. طب هنا الآية بتقول ايه؟ في الآخرة. معروف ان في تفيد الايه؟ الظرفية اللي هي استغراق الايه؟ ال استغراق ايه؟ المظروف في الظرف، مش كده؟ استغراق المظروف في الظرف. يعني مثلا ايه؟ هذا في جيبي، الهاتف ده في جيبي. الهاتف ده اسمه ايه يا جماعة؟ مظروف. اسمه مظروف. والجيب ظرف. ايه اللي حصل كده؟ الهاتف استغرق في الايه؟ في جيبي اللي هو المظروف، استغرق في الظرف. طيب، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة؟ هل متاع الدنيا استغرق في الآخرة بحيث صار متاع الدنيا مظروفا والآخرة ظرفا؟ مش ممكن. عشان كده العلماء يقولون في هذه يسمونها في هذا الموضع يعني مش دائما يسمونها الايه في القياسية. يعني القياسية يا جماعة يعني مقارنة، يعني مقارنة. أما نقارن متاع الدنيا بما في الآخرة لا قليل، ها متاع الدنيا قليل وقليلها إيه قصير، كما قال عبد العزيز ابن عبد الملك بن مروان لما حضرته الوفاة، ها قال أروني كفني فجعلوه بين يديه فقال ما خرجت من هذه الدنيا إلا بهذا، ها ثم يعني أدار لهم ظهره وبكى وقال هذه الدنيا متاعها قليل وقليلها إيه قصير وقد اغتررنا بها. أنت في الآخر معك ياما معك شوية هتموت وتسد كله، لكن فتنة الإنسان بالدنيا وهو يعيش فيها تجعله غافلا عن فنائها وغافلا عما في الآخرة. الكلام واضح ولا ايه؟ جميل. طيب فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. طيب الكلام ده يا جماعة موجه لمين؟ المؤمنين والصحابة يدخلون دخولا ايه أوليا. هل يظن يا جماعة بالصحابة أن يقع منهم ذلك أن يتثاقلوا إلى الأرض أو ينشغلوا بالدنيا عن الآخرة ويفتنوا بالدنيا يعني صعب جدا مش كده ولا ايه؟ فهنا كأن ربنا عز وجل بيحذر المؤمنين مما وقع فيه الايه المنافقون. مين اللي انشغل يا جماعة بالدنيا عن الآخرة؟ المنافقون مش كده؟ هم دول انشغلوا بالدنيا عن الآخرة، ومنهم اللي استأذن قبل الغزوة واللي اعتذر بعد الغزوة، واخد بالك؟ فبالتالي ربنا بيقول اوعوا تعملوا زي دول. واضح؟ ولا مانع من خطور بعض الخواطر في قلوب بعض المؤمنين وهم بشر برضه. ربنا عز وجل قال عنهم في غزوة أحد ايه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. خدت بالك؟ وفي غزوة بدر لما اختلفوا على الغنائم، خدت بالك، يسألونك على الأنفال واختلفوا الذين يحرصون عريش النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق بالغنائم، والشباب يقولون نحن أحق بالغنائم، والشيوخ نحن أحق بالغنائم، لكن ده ما يقللش من شأن الصحابة. أدبهم الله عز وجل كما علمنا في سورة الأنفال، وبالتالي أدبنا تبعا له. ثم يقول الله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا. حضرتك افتح لي المصحف كده بعد إذنك وهات لي الآية دي منه، آية رقم كام؟ 39. نعم إلا كلمة إلا مكتوبة ازاي عندك؟ موصولة يعني ألف ولام مش كده؟ طيب ده كده يا جماعة الرسم، رسم الكلمة، لكن أصل الكلمة إن لا، انت واخد بالك؟ لا. واللي بعدها زيها برضك إلا تنصروه، بصيلها كده برضو بالمرة عشان ما نرجع لهاش تاني. إلا تنصروه مكتوب برضك موصول، أصلها برضك إن لا، اللي هي إن أداة الشرط ولا النافية. معايا كده ولا ايه؟ طيب ايه الحكاية دي؟ طبعا الموضوع ده عمل مشكلة كبيرة خالص بين اللغويين، هل هي الا فعلا اللي هي الا المعروفة اللي هي حرف جر اللي هي اقصد اللي هي استثنائية؟ البعض فسر الا تنصروه على الاستثناء ماشي، ولا هي ان لا؟ طبعا الراجح ان هي ان لا، لكن رسمت بناء على النطق. طيب يبقى هنا ان الشرطية تحتاج الى يا جماعة فعل الشرط وايه وجواب الشرط، تمام؟ طيب خلاص احنا عرفنا اداة الشرط اللي هي ايه؟ ان. طيب فين فعل الشرط؟ لا تنص الا تنفروا. خدت بالك؟ طيب الا تنفروا يعذبكم، يعذبكم دي واضح انها ايه؟ خلاص كده واضحه ديت ولا ايه؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل. هنا ويستبدل ايه؟ معطوفه على جواب الشرط، تبقى مجزومه في تشريك في الحكم، مش العطف يفيد التشريك في الحكم. وبعدين ولا تضروه بردك معطوفه يبقى مجزومه اخرى، واخد بالك؟ ولا تضروه شيئا. طيب رب قائل يقول طيب الايه بتاعت سوره هود الله عز وجل يقول ايه؟ ولا تضرونه شيئا. واضح يا جماعة؟ اعربها ايه اللي في سورة هود؟ مرفوعة. مرفوعة مرفوعة بايه؟ بثبوت النون. طب ليه مرفوعة هناك وهنا ليه مجزومة؟ يبقى معطوفة على مستأنف صح؟ لا. انت واخد بالك شيخ؟ هناك الآية بتقول ايه؟ فإن تولوا، الجملة شرطية هناك خلي بالك، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. الموضوع انتهى كده خلاص. وبعدين كلام جديد اهو، ويستخلفوا ربي قوما غيركم ولا تضرونه. يبقى هناك مرفوع على أنها معطوفة على فعل مضارع مستأنف، والأصل في المضارع الايه؟ الرفع ما لم يسبقه ناصب أو ايه؟ أو جازم. لكن هنا معطوف هذا الفعل على ايه؟ على مجزوم اللي هو جواب الشرط. الكلام واضح ولا ايه؟ جميل. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم، يعني الا تنفروا الا تخرجوا للجهاد في سبيل الله، يعذبكم عذابا اليما فيه ما حدش عارف، في الدنيا ولا في الاخره ولا في الاثنين؟ الآية ما حددتش، فعشان كده تحمل على الايه؟ على العموم يا مولانا. نعم واخد بالك؟ طيب نعم بس لو غفر وين هو في الدنيا؟ ما هو انا بختصر يعني، انت الاقوال الثلاثه موجوده معايا؟ نعم. يعذبكم عذابا اليما يعني في الدنيا، وراحوا جايبين حديث ضعيف اللي هو ناس ما رضوش ينفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليهم المطر فدخلوا غار في الجبل فانهدم عليهم الغار فماتوا جميعا، مش كده؟ طب نعم. ما هو كلام ضعيف، كلام مش صحيح، كلام مش صحيح يا شيخ. وبعدين انت ما تبصش في الكتاب بقى وت الله المستعان. واضح يا جماعة ولا ايه؟ الآية عامة وما فيش دليل على تخصيص واحد من الثلاثة، أقوال الثلاثة اللي هو عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة ولا الاثنين، يبقى الأصل ليه؟ العموم. يعذبكم عذابا أليما، فعيل أليم بمعنى مؤلم ماشي، ويستبدل قوما غيركم، دي صعبة جدا يا جماعة، الاستبدال ده صعب خالص. يستبدل قوما غيركم كما قال الله عز وجل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إيه أمثالكم، ماشي كده؟ وقريب منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الإيه؟ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تمام؟ طيب مسألة الاستبدال دي يا جماعة صعبة خالص، يعني لما يبقى الإنسان اللي هو يستبدل دي يعني جزاؤه عند الله كيف يكون؟ أن ربنا عز وجل يزيل هذا الإنسان أو يزيل هذا الجيل من الناس ويأتي بإيه؟ إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، خد بالك. طيب يا رب سلم معايا عندك، جزاك الله خير. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. هاء الضمير دي طبعا تضر فعل مضارع، والواو والجماعة فاعل، والهاء ضمير مبني على السكون على الضم في محل ضمير متصل في محل نصب على انه مفعول. طب يعود على مين هذا الضمير؟ قولي بيقول كده فعلا ان الضمير يعود على الله عز وجل، وبدليل ايه؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه، كلام كله عن ربنا، وده ظاهر اللفظ. بعض المفسرين عاده على النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات، في الآية نفسها إشارة؟ نعم، هو الذي دعاهم استنفرهم. ما لكم إذا قيل من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب وطبعا لا تضروه شيئا، ديت ايه؟ عصمة للنبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من الأذى. والله على كل شيء قدير، يعني الله عز وجل قدير أن يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحفظ دينه، ها؟ وأن يأتي بآخرين. لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين ايه؟ غرسا يستعملهم ايه؟ لطاعته، او يستعملهم في طاعته. تمام؟ فمش واقف على حد يعني. وده يا جماعة درس لمن شرفه الله عز وجل بالدعوة الى الله والعمل لدين الله عز وجل. اياك ثم اياك ثم اياك ان تظن انك اذا تخليت عن دورك في الدعوة إلى الله والعمل لدين الله أن الأمر سيتوقف. كان غيرك أشطر، ناس أكبر منك كتير أنت ما تجيش جنبهم حاجة، وتولوا، نسأل الله أن يردهم، ومع ذلك لم تخسر الدعوة شيئا، يعني لم تخسر الدعوة شيئا. فاللي بيتولى ما يفكرش، اوعى تفكر أن أنت لو ما ركبتش القطر، القطر هيزعل وهيستناك ومش مشى الا بيك. لا، ده القطر هيمشي وانت لازم تستنى القطار عشان تركب، وانت بتركب عشان انت اللي توصل، مش دعم للقطار يعني بس، لا، عشان انت اللي توصل، خدت بالك؟ فالقطار له سكته ربنا رسمها، هتمشي شئنا ام ابينا، شاء غيرنا ام ابى، ولو كان هذا الدين يعني كتب له الفناء لفني منذ زمان وزمان وزمان. فالحمد لله، فنحن محتاجون إلى الدعوة إلى الله حقيقة. والآيات واضحة، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم يؤكد الله لنا هذا المعنى فيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. وضرب لنا مثال من مواطن نصرة الله عز وجل نبيه: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. خلي بالك دي جملة برضو شرطية، إن أداة الشرط، فين فعل الشرط؟ تنصروه. طيب فين الجواب؟ لا. ليه يا جماعة لا؟ لأن الشرط بيتكلم عن مستقبل، ماشي؟ الشرط بيتكلم ايه؟ عن مستقبل. فهنا يا جماعة نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، دي كانت قبل نزول الآية ولا بعد نزول الآية؟ قبل، صح؟ يبقى كده لابد من تقدير: إلا تنصروه فإن الله ناصره فقد نصره الله إلى آخر. تمام يا جماعة كده؟ طيب إلا تنصروه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ أخرجه الذين كفروا. طيب هل هم أخرجوا فعلا؟ هل هم اللي أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولا هو اللي خرج؟ طيب إزاي ينسب الإخراج إليهم؟ يعني إيه؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. سبب الخروج هم ضيقوا عليه وأرادوا فعلا خروجه، ولكنهم استقروا على قتله صلى الله عليه وسلم، فأدى ذلك إلى خروجه، فنسب الإخراج إليهم كأنهم هم الذين قاموا بإخراجه، وفي الحقيقة هم تسببوا في هذا الإخراج. ماشي كده؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ثاني اثنين من هما الاثنان؟ النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأبو بكر رضي الله عنه. طيب هل مقام النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يكون أول اثنين أو ثاني اثنين؟ واضح كده؟ لماذا كانت ثانية اثنين؟ لأن يا جماعة التعبير اللغوي أحسنت، التعبير اللغوي اشتهر أن ثانية اثنين، ثالثة ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، سادس ستة، وهكذا. حتى لو كان هو أول واحد في الزمان أو في الشرف، لكن المشهور لغة أن يعبر بالعدد الأخير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثانية اثنين، طب وأبو بكر ثانية اثنين برضه رضي الله عنه. واضح؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. إذ يعربها إيه هنا يا جماعة؟ إزاي؟ ظرفية، معنى ظرف زمان يعني وقت. تمام، فكرت بقول شرطية. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. كم إذ هنا؟ ثلاثة. الأولانية إيه؟ ظرفية، خدت بالك؟ اللي هي منصوبة في محل نصب يعني. طب والثانية إذ هما بدل من الأول. طيب الثانية بدل من الأول، إذ يقول لصاحبه بدل فين؟ طب ايه نوع البدل هنا؟ ايه نوع البدل؟ البعض قال بدل اشتمال، والبعض قال بدل البعض، بدل بعض من كل. ايه التوجيه بتاعها؟ اذ اخرجه الذين كفروا، دي الوقت، اذ هما في الغار، ان الوقت ده يشتمل على وقت ما كانوا، وقت وجودهم في الايه، في الغار. اذ يقول لصاحبه، برضك يشتمل عليه، مش كده؟ طيب ده التوجيه على انه ايه، بدل اشتمال. طب بدل بعض، ان الوقت ده يا جماعه وقت كبير، نفس الله ظل ثلاثه ايام في الايه، في الغار، هو وابو بكر، حتى انقطع الايه، الطلب، وهو مهاجر من مكة إلى المدينة، بصراحة غار ثور، وظل فيه ثلاثة أيام أو حتى ينقطع الطلب. ها؟ طيب يبقى أصبح إذ هما في الغار، ده الوقت الكبير اللي مكتوه في غار ثور. إذ يقول لصاحبه، الآية بتقول إيه؟ إذا أخرجه الذين كفروا، وقت الإخراج ده عام. طب إذ هما في الغار، ده جزء من هذا الوقت. إذ يقول لصاحبه، ده جزء من هذا الجزء الثاني. انتوا فاهمين؟ على كل، إذ الثانية بدل، وإذ الثالثة بدل ثاني. إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول أبو بكر أنا والله صاحبه. يا ونعم الشرف، خد بالك، شرف عظيم لأبي بكر رضي الله عنه. إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله، ده كده خلاص أبو بكر عدى، زي ما احنا بنقوله كده. الآية دي جماعة دلت على فضائل عظيمة لأبي بكر. أولا وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. ثانيا اختياره للهجرة معه صلى الله عليه وسلم. ثالثا وجوده معه في الغار. رابعا وصفه بالصحبة، هي شدة إيه؟ الملازمة. تمام. ثالثا طمأنته، النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه لا تحزن. رابعا معية الله عز وجل لهما، إن الله إيه معنا. لما قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه إيه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله إيه ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. خامسا أن أبا بكر يذكر في كل ركعة، صراط الذين إيه أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وقد أجمعت الأمة على أن أبا بكر صديق، واخد بالك، أبو بكر صديق ولا لأ؟ هو صديق رضي الله عنه. كذلك الوحيد الذي ولي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ لقبا لم يأخذه من جاء بعده، أي اللقب اللي أخذه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد كده عمر أمير المؤمنين. تمام. فضلا عما يعني غير عما جاء غير ذلك من يعني فضائل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، زي ايه يا جماعة؟ هو تولى الخلافة بآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا ايه مع الصادقين، مش كده؟ وايه كمان في سورة سورة الفتح، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى ايه، إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو إيه؟ أو يسلمون. من الذي دعاهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ماذا دعوا؟ الذي دعاهم أبو بكر دعاهم إلى ماذا؟ إلى قتال مسيلمة. مش ده كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين تقاتلونهم أو يسلمون، يا إما القتال يا إما الإسلام، فإن تطيعوا لو سمعتوا كلام الداعي ده هوت اللي هيدعوكم لقتال هؤلاء القوم الذين هم أولو بأس شديد، لو تسمعوا كلامه النتيجة إيه؟ جملة شرطية إيه؟ فإن تطيعوا يؤتكم الله إيه؟ أجرا حسنا، ده ترغيب، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا إيه؟ أليما. واخد بالك؟ وطبعا ده يا جماعة بينسف كلام الشيعة الذين يلعنون أبا بكر وعمر ويكفرون الصحابة كلهم إلا خمسة، بل ويقيمون حفلا سنويا كل عام يسمونه عيد بابا شجاع الدين، يقيمون فيه صنما من الشمع ويملؤونه بالعسل ويطعنونه في خاصرته الجنب الأيسر فيسيل العسل فيشربونه على أنه دم عمر تشفيا في عمر رضي الله عنه. ماشي؟ طيب. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه أيضا رسالة للمسلمين على مر العصور وكر الدهور، هذه الرسالة تقول النبي صلى الله عليه وسلم غني عن نصرتكم وأنتم الذين تحتاجون إلى نصرته صلى الله عليه وسلم، حينما يسبه أعداء الإسلام أو يرسمون الصور المضحكة والمحقرة لشأن النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليكم أن تنصروه. وإن تخاذلتم وتقاعستم فيكفي أن الله ناصره، يعني يكفي أن الله ناصره، يعني الله عز وجل قادر أن ينصره حتى ولو لم يكن معه أحد، يعني نصره وكان معه واحد، واحد يعمل إيه؟ أبو بكر لوحده هيعمل إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا حاجة. واخد بالك؟ الشيعة يقولون إنه كان مشفقا على نفسه، يعني أبو بكر كان مشغول بنفسه وخايف على نفسه ومش خايف على النبي صلى الله عليه وسلم. كذابين كذابين. مال ليه وهو ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يمشي أمامه تارة يمشي خلفه؟ مالك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أتذكر الرصد فأمشي إيه؟ أمامك، ثم أتذكر الطلب فأمشي خلفك. يدخل أبو بكر وينظف الغار للنبي صلى الله عليه وسلم ويقطع من ثيابه وسد الشقوق التي تخرج منها العقرب، يبقى شق واحد لم يجد شيئا يسده به فسده بكفه، فراحت العقرب تبحث حتى وصلت إلى كف أبي بكر وراحت تضرب فيه بسمها. أبو بكر لم يستطع أن يتحرك، النبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجره حتى سقطت دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. مالك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله لدغتني العقرب. قال ما منعك أن تخبرني؟ قال خشيت إيه؟ أن أوقظك. أنت عاوز إيه تاني؟ بخاف على نفسه إزاي؟ خدت بالك؟ الذي بشوف أن بيقول خرج تقية. نعم؟ بيقول خرج تقية التقية. ليه؟ عشان إيه؟ التقية ما يبقى فيه قوة. لكن فين القوة هنا؟ اللي بيتعامل بالتقية أما يبقى الطرف الثاني قوي. يبقى في الحالة ديت إيه؟ ماشي مقبول هذا الكلام، انما تقية ليه؟ طيب ده ما فيش الا نبي صلى الله عليه لوحده، معهوش حد من البشر، هيخرج تقية عاوز ايه هو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاوز ايه هو؟ وبعدين هؤلاء خالفوا اجماع الامه، يعني خالفوا اجماع الامه. تمام. الا تنصروه فقد نصره الله. احنا عايزين برضه نستعجل شويه. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار اللي هو غار ثور إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. المعية هنا يا جماعة معية إيه؟ معية خاصة. نعم معية النصرة والتأييد. تمام معية النصر والتأييد. إن الله معنا فأنزل الله سكينته. فالتفريع أنزل الله سكينته عليه. الضمير هنا يعود إلى من؟ ها خد بالك. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. صاحبه اللي هو أبو بكر. لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. البعض يقول إن أبا بكر هو المقصود بهذا الضمير. واخد بالك يعني أنزل الله سكينته على أبي بكر. قالوا على أساس إن هو يعني محتاج إلى طمأنة ومحتاج إلى سكينة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستقر القلب أو ساكن القلب أو مطمئن القلب. لكن طبعا في قاعدة مهمة جدا ننتبه إليها تحلنا مشاكل كثير اللي هي توحيد الضمائر مقدم على غيره. يعني توحيد الضمائر يعني إذا كانت الضمائر معظمها راجعا إلى مذكور واحد فرجوع كلها إلى ذلك المذكور أولى من رجوع البعض له ورجوع البعض الآخر إلى غيره. هنا الضمائر ماشية ازاي؟ ها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه إذ هما إذ يقول لصاحبه. كل الضمائر كده بتعود للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فأنزل الله سكينته عليه. خدت بالك؟ فالضمائر هنا بتعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى إنزال السكينة عليه بدل أن ربنا أنزلها عليه في غزوة حنين. يعني لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على مين؟ على رسوله عليه وأيده بجنود لم تروها. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. في سورة الفتح نفس الكلام. ها لا لا الآخر الموضع اللي في الآخر. لا لا لا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. تمام كده. فأنزل الله سكينته عليه. واللي أكد أكثر اللي جاي وأيده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم برضه. ربنا أيده بإيه؟ بجنود لم تروا اللي هم إيه؟ الملائكة. متى كان ذلك؟ في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب وفي غزوة حنين مش كده؟ وفي خلاف في غزوة أحد هل أيد بالملائكة ولا لا؟ على على على اعتبار قوله تعالى إذ تقول الملائكة إذ تقول إيه؟ للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة إيه؟ منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسلمين. يا ترى ده حكاية لأن كان أثناء الكلام عن غزوة أحد. هل ده حصل في غزوة أحد ولا ده حكاية لما حدث في غزوة بدر؟ خدت بالك؟ وهل قاتلوا؟ يعني إيه خلاف بين أهل العلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يسكن الله قلبه ويطمئنه. خدت بالك؟ وأيده أهو دي قرينة واضحة جدا على أنه والنبي صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. كلمة الذين كفروا اللي هي إيه يا جماعة؟ كلمة الكفر أو أمر الذين كفروا أو شأن الذين كفروا. إن كلمة الأصل في معنى الكلمة اللي هي إيه؟ اللفظ الذي ينطق به اللسان اللي هو مكون من حرف فأكثر. خدت بالك؟ وممكن تستعمل الكلمة لجملة. ها يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند ربي. قل إيه؟ لا إله إلا الله، فسمى الجملة دي كلمة. ها؟ نعم، رب ارجعوه برضو جملة سماها كلمة. أحسنت. طيب، ممكن كلمة تطلق على خطاب كبير، يعني محاضرة أو درس أو خطبة، ولا كلمة قال كلمة. مين اللي اتكلم في الفرح النهارده يا جماعة؟ يقول لك الشيخ فلان قال كلمة، الشيخ فلان قال كلمة، الشيخ فلان قال كلمة. الكلمة دي خدت قد ايه؟ ممكن تاخد ساعة. اسمها برضك ايه؟ كلمة. والآن مع كلمة فلان، واخد بالك؟ كلمة. طيب، ممكن الكلمة تطلق على شيء غير ما ينطقه اللسان، معنى الأمر أو الشأن. خدت بالك؟ وجعل شأن أو أمر الذين كفروا الأدنى والأسفل، وكلمة الله هي العليا. هنا كلمة الله اللي هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أو كلمة الله شرع الله ودين الله وما أمر به الله وما نهى عنه الله وما ألزمنا به الله وما أنزله الله. شفت ازاي؟ طيب، هنا نتوقف مع الإعراب شوية كده. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، هنا طبعا جعل، خدت بالك؟ جعل كلمة الذين كفروا السفلى. كلمة جعل يا جماعة ديت إعرابها ايه؟ فعل ايه؟ فعل ماضي. بينصب ايه؟ مفعول او اتنين خيارات ولا سيارة؟ نعم، احسنت. وكان معنى سيارة او حولة، يبقى بينصب ايه؟ مفعولي. سيرت هذه القماشة مفرشا، خدت بالك؟ سيرت الحديدة لاقطا، خدت بالك؟ جعل، خدت بالك؟ إنما لو جعل بمعنى خلق يبقى تنصب مفعولا واحدا. وجعل الظلمات إيه؟ جعل فعل ماضي، الظلمات مفعول به ماله؟ منصوب بالكسرة. ليه؟ والنور مش مفعول تاني يعني، معطوف. تمام. طيب، فهنا جعل بمعنى ايه يا جماعة؟ ازاي يا راجل؟ سيارة، سيارة امرهم. هم كانوا ايه الكفرة؟ كانوا محدش قدهم وكانوا هم الاعلون، واخد بالك؟ ربنا سلط الله عليهم الصغار والذل، خدت بالك؟ وأذهب أمرهم من جزيرة العرب كلها. جعل كلمة، جعل أمر الذين كفروا سافلا، يبقى كلمة مفعول أول، سفلى مفعول ثاني. طيب، وكلمة الله هنا كلمة اعربها ايه؟ مبتدأ. ليه مبتدأ؟ الواو هنا واو ايه؟ استئنافية، يبقى كلام جديد. والخبر ايه؟ العليا. وطبعا هي طبعا ضمير فصل وتفيد الحصر، وتفصل بين الايه؟ الخبر والصفة زي ما احنا عارفين، ماشي كده؟ دي قراءة جمهور القراء. أما يعقوب تقريبا وحده من القراء العشرة قال وكلمة الله هي العليا. بليه؟ بالنصب، على تقدير وجعل كلمة الله هي العليا، واخد بالك؟ فإن طبعا حتى الإمام القاسمي وغيره نقشوا المسألة، خدت بالك؟ على ان يعني ايه ان ان ان وكلمات الله العليا ابلغ، ها، من جهة انها جملة اسمية، والجملة الاسمية اقوى من الفعلية، وان الجملة الاسمية تدل على الاستمرار، وان هذا لم يجعل، لم يجعل يعني لم يحتج إلى جعل، وإنما هي كلمة الله عليا دائما، واخد بالك؟ وكلمة الله هي العليا طبعا. ده كلامهم يعني. طيب لكن وكلمة الله العليا دي قراءة متواترة، مش هنقدر نحن ايه، مش هنقدر نحن ننكرها ولا حتى نتكلم فيها اصلا، يعني هي مقبولة، مقبولة طبعا قراءة على اساس ان برضك جعل الله، ان الامر كله بيد الله عز وجل، قل ان الامر كله ايه لله، فربنا جعل كلمته هي العليا في الظاهر، هي اصلا عليا يعني على كل حال، لكن كان يظهر للناس أن كلمة الكفر هي العليا أو أمر المشركين هو الأعلى، لما كانوا هم المستولين على مكة وكانوا عاملين الأصنام بتاعتهم حواليها وكانوا يعبدون غير الله وكان الإسلام مضطهد، خدت بالك؟ تحول الأمر، جعل الله كلمتهم سفلى وجعل كلمته إيه؟ عليا. وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. طبعا الخاتمة دي أو التذيل ده مناسب جدا لما ذكر، واخد بالك؟ إنه عزيز لا يمانع ولا يغالب ولا يقهر، وحكيم حيث وضع كل شيء إيه؟ في موضعه. يعني انتشار الشرك في مكة هذا ليس من الحكمة، انتشار الأوثان حول الكعبة، خدت بالك؟ فربنا حكيم حيث إيه؟ يعني كسرت تلك الأصنام وخليت الجزيرة العربية تماما من الإيه؟ من غير المسلمين. والله عزيز حكيم. ثم قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا أمر بالجهاد في سبيل الله، هنا طبعا أمر بالجهاد فين يا جماعة؟ أيوة في سبيل الله، بس الفكرة في إيه؟ هل هذا خاص بغزوة تبوك أم عام يشمل عموم الأمر بالجهاد في سبيل الله على الإطلاق؟ لا شك أن غزوة تبوك تدخل دخولا أوليا، لأن الآيات نزلت بصددها، ماشي كده؟ انفروا خفافا وثقالا. اعربها إيه خفافا وثقالا؟ حالان من إيه؟ من واو الجماعة انفروا الفعل، يعني انفروا خفافا وثقالا. خفافا وثقالا يعني خفافا وثقالا، يعني خفافا يعني شبابا، الشاب خفيف كده وبتحرك بسرعة، خدت بالك؟ جسمه صغير أو عضلات في قوة خفيف، خدت بالك؟ وثقالا الناس اللي كبرت في السن وثقل بدنها وأصبح الأمر فيه عسر. انفروا خفافا أي راكبين، وثقالا أي ماشين. انفروا خفافا أي أصحاء، وثقالا مرضى. وجمع بقى، يعني المفسرون ذكروا كتير خالص ولا تعارض بين إيه؟ بين هذه الأقوال كلها بحمد الله عز وجل. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. في مواضع بنجد أن الأموال والأنفس أولا، في مواضع تانية نجد أن في سبيل الله أولا، ومواضع تالتة نجد أن بأموالكم وأنفسكم بس، ومواضع رابعة نجد فيها في سبيل الله فقط. بالراحة كده في سورة الأنفال قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ماشي كده؟ طيب اللي بعدها والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا، تمام كده؟ ما ذكرش هنا الأمور الأنفس. طيب في سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. ومعنا هنا وانفروا خفافا وثقالا وجهدوا بأموالكم وأنفسكم إيه؟ في سبيل الله. خدت بالك؟ طيب، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بإيه؟ بأموالهم وأنفسهم، والله عليم إيه؟ بالمتقين. واخدين بالكم يا جماعة؟ طبعا كل يعني موضع ذكرت فيه صيغة تتناسب مع ذلك الايه؟ مع ذلك الموضع. واخد بالك؟ مثلا في سورة الأنفال، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قدم الأموال والأنفس على سبيل الله ليه؟ لأن ده كان استعدادا، يعني إن المال والأنفس دول أساس عشان الواحد يقاتل في سبيل الله. فالسياق بيتكلم عن غزوة بدر وعن الغنائم وعن وعن وعن، فالأموال مذكورة هنا بقوة، والأنفس فقدم ذلك على عبارة في سبيل الله. طيب، هناك بعدها بكم آية؟ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، لم يذكر الأمر الأنفس، لأن الغرض هنا إيه؟ الأجر. واخد بالك شيخ؟ خد بالك، الأجر هنا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك إيه؟ هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى هنا المقام مش مقام ذكر التفصيل بالجهاد، هل هو جهد بالأموال والأنفس ولا جهد بالأموال بس ولا بالأنفس بس؟ واخد بالك، المقصود انه الأجر هل هو على الأموال ولا على الأنفس؟ لا، الأجر على في سبيل الله، خلي بالك. فهنا عشان المقام مقام ذكر الأجر اقتصر على كونه ايه؟ في سبيل الله. خدت بالك؟ طيب، في في في في في سورة التوبة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. هنا عكس، جاب في سبيل الله ولا قبل الأموال والإيه؟ والأنفس. لأن الحاجة إلى إخلاص النية في ذلك المقام أولى من الحاجة إلى الأموال والأنفس. عكس غزوة بدر، كانت في سبيل الله دي محتاجين إليها طبعا دايما، لكن كنا محتاجين إلى الأموال والأنفس. أنتوا فاهمين معايا ولا إيه؟ هنا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يبقى عاوزين حاجتين، الجهاد يبقى في سبيل الله، والغزوة غزوة كبيرة عاوزين نلم نفقات عشان الأموال وعاوزين الأنفس. تمام؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني خير هنا بمعنى أخير أفضل، يعني اللي هو على التفضيل. يعني ذلكم، ذلكم ده إشارة لإيه؟ لكل ما ذكر بقى، النفير في سبيل الله والجهاد ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. تمام؟ يعني نكتفي بهذا القدر. وإذا كان في استفسار في الآيات. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.